ولذلك بقت إذا فجائية على طول كده. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إيه اللي يحصل؟ إذا فريق منهم بربهم يشركون. كأن العبرة دي والعبرة دي برضو هزت كبرياء ناس، فأمنوا قالوا بس هو ده اللي ما فيش اللي هو ما يصحش يسيبه أبدا. والتانيين بقى اللي خدوا على الكفر وبقوا كيفة كفر يشركوا تاني بالله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، الرحمة دي إذاقة بس يعني مش يقول لك دقت الطعام يعني يدوب خدته على أسنانك كده. ليه؟ لأن الرحمة دي اللي هيدوق في الدنيا مش دايمة، الرحمة الأخيرة هي اللي إيه؟ هي اللي هتدوم. ليكفروا بما آتيناهم. الله، بقى هو نجوا وربنا عمل فيهم كده وأذقهم الرحمة علشان إيه؟ يكفروا. هنا في حاجة اسمها لام التعليل، ذاكر التلميذ لينجح كده ولا لا؟ ذهبت لفلان لأقضي عنده حاجتي، سبب ومسبب كده ولا إيه؟ الله، إذن لام التعليل ولام السببية تخلي ما بعدها سبب لفعل ما قبلها. ذاكرت لإيه؟ لأنجح. طيب، وكذلك الجواب والشرط، إن تذاكر تنجح. الله، يبقى علة المذاكرة إيه؟ إنني بنجح. الله، طيب بعدين نيجي نقول له تعالى، هو الشرط سبب في مجيء الجواب؟ كما يفهم السطحيون في اللغة، نقول له لا، الجواب هو السبب في الشرط. الجواب هو السبب في الشرط، لكنهم لم يفرقوا بين سبب دافع وسبب واقع. هو بيذاكر عشان ايه؟ عشان ينجح. ده لازم النجاح جه في باله الاول، واثار النجاح بنت له وحيبقى كذا وكذا، فقال يا واد ايه ذاكر. من اللي خلاه يذاكر بقى؟ النجاح. يبقى اذا الجواب هو اللي سبب في مين؟ سبب في الشرط. يقول له بس سبب دافع للشرط، فاذا اردت ان يكون واقعا فقدم الشرط ليجيء الجواب. اذا الشرط مش هو اللي سبب في الجواب، نقول له لا، الجواب هو السبب في فعل الشرط. ركبت السيارة لأذهب إلى الإسكندرية، ركوب السيارة مش هو السبب في إن لا، ده أنا أردت أولا أن أذهب إلى الإسكندرية فركبت السيارة، فلما ركبتها وصلت بالفعل. يبقى إذا نقول الشرط سبب للجواب دافعا يدفع إليه، خلاص، والشرط سبب للجواب واقعا. يبقى فيه واقع وفيه إيه؟ وفيه ذلك. أتبقى هنا بقى اللي ويانا دي، بقى هو أذقهم الرحمة ونجاهم وسمع الضراع عن كانوا تضرعوا إلى الله ليكفروا. هو ده اللي بقى عمله عشان يكفروا؟ لا، ده عمله علشان إيه؟ يبين لهم أنه لا مفزع إلا هو، فيستمسكوا به ويأمنوا. اللي مش مؤمن يآمن، واللي مؤمن يخلص أو في الإيمان. يبقى إزاي يقول فعل ذلك ليكفروا؟ مش واقع، مش كلام، مش أم قال لك لا، دي بيسموها لام العاقبة. يعني ان الكفر ده عاقبة ايه؟ عاقبة العملية اللي عملهم. زي ما ترد واحد كان غلبان وخدت في حضنته وربيته وربيته كويس قوي، وبعدين لما كبر واستغنى حصل نقاش بينك وبينه، فراح مسكك وراح ضربك قلم، تقوم تقول للناس انا ربيته ليصفعني على قفاي. بقى هو رباه لدي؟ لا، فكأنه بيقول له انا ربيتك عشان تصفعني على قفايا، وزرعتك عشان تقلعني، ما كانتش عله دي، انا ربيتك عشان تبقى كويس وتحترمني وتحبني، ولكن العاقبه هي كذلك. ليه؟ ليدل الناس على فساد التقدير في الفاعل الذي ربه، ادي واحده، وعلى لؤم التقبل من الذي ربه. ده كأنه بيقول له كان المفروض ان انا ربيتك عشان تزيدني احترام، انما انا ربيتك عشان تضربني، يبقى ده تقريح له ولا لا؟ يوم لما يقول له كده ايه اللي يحصل للولد؟ يحصل له حجر اسمها لام الايه؟ لام العاقبة، وهو ان يكون ما بعد اللام ليس العلة الحقيقية لما قبلها، انما العلة الحقيقية لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام. اذاقهم الرحمة ونجاهم لايه؟ ليؤمنوا او ليزدادوا ايمانا. لكن اللي حصل ايه؟ انه عدلهم عشان يكفروا. تبقى ما هيش لام التعليل، اسمها لام العاقبة. لام الايه؟ العاقبة. المسألة دي لها نظير في القرآن كتير. حينما قوم فرعون التقطوا موسى من التابوت، التقطوا مين؟ التقطوا موسى ليكون لهم عدوا، بقى هم التقطوه ليكون لهم عدو. ده لو كانوا عارفين انه هيبقى عدو كانوا قططوه وغرقوه، انما اللي حصل كده انهم التقطوه عشان خيبتهم، زي ما يقولوا عندنا في المثل بيرب خناقه، مش كده؟ الله، ده دليل على مين؟ على غفلة الملتقط، وان هو عايز ياخده ادي عشان يبقى قرة عين هو. لكن شوفوا بقى الغباء ده، انت بتبحث عن الاولاد اللي مولودين في الايام دي وبتقتلهم، لما يجي لك ولد كده في تابوت ما تفكرش ان ده من ضمن اللي انت بتعرف تقتلهم، ما تفكرش انه محدش رماه في التابوت الا خايف من القتل ومش عارف ايه، ده كان الاصول تقول ده جابوه لحد وتموت. اسمعوا بقى قول الله في ايات اخرى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يحول بين المرء. انت عمال بقتل في الناس وجالك لحدك عشان تعرف انك ما بتمكرش على الله، انت بتمكر على الله علشان اللي قالوا لك ده هيجي من بني اسرائيل ولد يكون زوال ملكك على ايده، مش العرافين قالوا له كده؟ طيب انت خايب والعرافين خايبين، طب ما دام قالوا لك ان بني اسرائيل هيربوا هيجيبوا ولد، يبقى التعريف ده يجعل ما تصنعه من القتل مفيدا، ده قالوا لك هيجوا هيزيلوا ملكك عليه، ان كانوا عرافين صدقهم، وما دام هيبقى زوال ملكك عليه يبقى انت مش هتدركه، يبقى اذا بتحتضنك بقى على ايه؟ ملكك هيذهب على ايه؟ تبقى فايده العمليه ايه؟ تبقى العمليه من اولها ايه؟ من اولها خايبه. ولذلك قالت يجب ان يكون تفكير البشر في اطار ان فوق البشر ربا، والرب يكلف العدو لياتي بعدو له ينهيه، والله خير. انت بتمكر على مين؟ طب ده المكر الاصولي ان اللي يمكر عليه ما يعرفش ان ده مكر. ولذلك لما تحب تمكر بقى خليك لبق. ولذلك يقول لك دلوقتي الصراحة بعد الناس ما تعلمت انهم يفهمهم، قال لك اللي عايز يمكر بهم بقى حق يبقى صريح ويقول الحق. يقول لك يا سلام بقى، هو معقول هيقول كده؟ اهو ده المكر بقى. يبقى الصراحة مكر القرن العشرين، تمكر يقول لك مش معقول هيقول لنا، يقول لهم بيسمعوا بقى ما اقول لكم، ان كنتوا عايزين تقولوا لنا انا بمشي الساعه 3 في الحته الفلانيه ومش عارف وايه وايه، يقول لك بقى ده معقول بالنسبه هو الله، يقوم يصرفهم عندي. فهو لما بيقتلهم ربنا قال له تعالى بقى والتقطوه وخدوه، وبعدين رباه عنده، ولذلك هيقول له فيما بعد: ولم نربك فينا وليدا. ايوه يا سيدي ربتني وليد، ولكن اللي ربني وربك هو اللي بعثني. انا ببر مين؟ الاعلى منك وهو ربي، انا ببره، انما عصيتك. ولذلك يقول لك ايه؟ اترك عناية الله، الاصل في تربية من تحب. اوعى تقول انا بربش، اعمل الاسباب واترك المربي الاعلى هو اللي يربش. ولذلك الشاعر قال ايه؟ اذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مكافر. يبقى المسألة عايزة ايه؟ عايزة تسلم لعناية، اعمل العملية واسلمها لعناية مين؟ تبقى هنا بقى دلوقتي اسمها ايه؟ بقى هو ازقهم الرحمة ونجاهم عشان يكفروا ولا عشان يؤمنوا؟ لكن العاقبة جاءت ايه؟ لكفر، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. طب هم كفروا ليه تاني؟ ما كنا اصطلحنا وخلاص. قال لك لا، مش عايزين يكلبشوا نفسهم بمطلوبات الإيمان، لأن مطلوبات الإيمان صعبة. هيجي للشيء اللي تقل عليك يقول لك افعله، ويجي الشيء اللي تشتهيه يقول لك ما تفعلوش. طب هو ماله يدخل نفسه في الحكاية دي بقى؟ هو عايز يكفر عشان يبقى ايه؟ يبقى حر يعمل اللي يعمله. انما الاصنام ما قالتلوش حاجه، هي قالت نفعل ولا لا تفعل. طب والله كويسين ده، لا حلوين قوي، طبطبوا عليه ولا مطلوب منهم حاجه. هم بيكفروا عشان يعملوا ايه بقى؟ ليتمتعوا. ليتمتعوا اي الشيء الصعب عليهم اللي مامورين بيه ما يعملوه، والشيء اللي بيحبوه يعملوه. والايمان هيبقى غير كده خالص، هيقول لي لا افعل ده ولا تفعلش دي، وانا ماله ولا انا عايز اتمتع في الدنيا. قال له بس خد بالك ان متاع الدنيا دي ايه؟ قليل. ادي واحد، وما تفتكرش ان الدنيا دي من اول ادم الى ان تقوم الساعه، لا، الدنيا عمرها العام يعلمه الله من اول ادم هتنتهي امتى، لكن انت مالكش دعوه بها خالص. عمر الدنيا عندك مكتوك فيها. ادي الدنيا عندي، الدنيا عندي عمرها قد ايه؟ طب وعمر مكتوك فيها اتعرفه؟ ما اعرفوش. يبقى الدنيا لا وجود لها في عرف التحقيق، لانه من الجائز في اي لحظه تنتهي لك، ومن مات قامت قيامته، انتهت المساله. يقول هتتمتعوا قد ايه؟ متاع الدنيا قليل. انتوا بتروحوا افهموا كويس، شوفوا الناس قدامكم، امال هو ربنا لا نفر ازمان الموت ليه في القلب؟ واحد يموت وهو لسه زيفوت ملتصق بالرحم، واحد يموت وهو جنين، واحد يموت وهم بتولده، واحد يموت وهو رضيع، واحد يموت وهو بيحمل، واحد يموت وهو شاب. الله، ليه قدامكم كده بتشوفوه؟ لتعلموا ان ابهام زمن الموت هو اعلى انواع البيان للموت. ما ابهموش عشان يداري عني، ده ابهمه عشان يخليه قدامني، لانه لو ادانا مده نبقى نقول نحتاط بقى ونتوب. يمكنش. يبقى دي اسمها لام الايه؟ لام العاقبه. عطف على هذه اللام فعل امر، وهو ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا. ده فعل امر اهو. في ايه هناك تانيه في اخر سوره العنكبوت، ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا. فجعل التمتع هنا مش خاضع لفعل الامر، ده للعله بره، ليكفروا ولايه؟ وليتمتعوا. ده اللي خلي هنا معركه ام عند اللام دي. اللام دي لام الامر ولا لام التعليل؟ فسوف تعلمون جت بعد ايه؟ فتمتعوا. وفتمتعوا معطوفه على ليكفروا، فكانه قال اكفروا وتمتعوا بس هتعرفوا النتيجة ايه. يبقى اذا كفره مش لم تعليق، ده كفره دي لم مين؟ لم الامر. واحنا عارفين ان اللي خلاهم يقولوا لم تعليق ايه؟ انها مكسورة ليه؟ ولام الامر ساكنة. فلما شافوها مكسورة ليكفروا هنا وليتمتعوا، قال لك ده دي لم مين؟ لم التعليق. جه واحد فيهم وقال لك يا اخي ده في ايه ثانيه قال ليكفروا فتمتعوا، يبقى عطف امرا على هذا، يبقى ليكفروا معناه اكفروا امر تهديدي بلام الامر. انما طب كسرها ليه؟ فجيه واحد من النحاة قال لام الامر هي ساكنه صحيح، انما قد تكسر زي هذه الايه، فخذ الايه شاهد. احنا نقول لهم تعالوا بقى، انتوا عايزين تعملوها لام تعليل؟ إن صنعت لام تعليل يبقى معناها أنها اسمها لام العاقبة، لأن الكفر والتمتع لم يكن سببا في إزاقة الرحمة تبقى لام العاقبة. ويا من تريد انك انت تجعلها لام الامر هتقول لي هيقولوا لك المال انكسرت ليه لام الامر تبقى ساكنه. قال لك كده، قال له اقرا في القران كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافعنا. مسأل كده وبعدين قال ايه بعدين ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا. سكنها ولا لا؟ كلها افعال امر كلها. وليه نجيب ايه جمعت الاثنين ويا بعضه لينفق ذو سعة من سعة مكسورة ولا مكسورة لينفق ذو سعة من سعة. انت بتقرأها كده ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. الله، اهي المعنى واحد، المعنى الاثنين للامر، بس دي بلام مكسوره وديك بلام ايه ساكنه. نقول له لا، ده الكلام لان اللام الساكنه ومن قدر عليه رزقه فلينفق جاءت في وسط الكلام، وفي وسط الكلام اصل لام الامر ساكنه دائما، انما هي انكسرت لانها في اول ايه اول الكلام. وما دام في اول الكلام لا يبدا بساكن ويتخلص من ذلك بالكسر. فقال ايه؟ ما قالش اللي يكفره لانها اول الكلام. نقول له فاتك شيء بقى، ولذلك ده يجب ان يتنبه كتاب المصحف اليه من الان. الكلام ده انت بنيله على ان ايه؟ ليكفروا اول ايه، فعملتهم انهم ابتدأوا بها فكسروها. نقول له ده ما ابتدأوش به، ده القرآن كله مبني على الوصف. وما دام القرآن كله مبني على الوصف يبقى ما تفصلش الآية دي عن الآية دي، وما دام موصولة كانت يجب تكون ساكنة، يجب تكون ايه. ولذلك احنا قلنا لما تيجي تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. كده الله تكذبان، اقرا الآلة بعدها ايه؟ رب المشرقين، رب المشرقين، رب المشرقين تكذبان رب بالكسر ولا مش بالكسر؟ هو قال تكذبان ووقف وبعدين رب المشرقين. اذا الكلام كله في القرآن مبني على الوصل، وما دام مبني على الوصل ما كنتش تقول دي اول آية لانها موصولة باللي قبلها، يبقى كان يجب تتعمل ايه؟ تتعمل ساكنة. انت لما تيجي تنقصها لوحدها يبقى السرعة، يبقى الكسر جاء للتخلص. كلام كده بدليل احنا قلنا انت امبارح ولا مش عارف في جلسة ولا ايه، لو نظرت الى القرآن كله تجده مبني على الايه؟ على الوصف. ولذلك تجد قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مكسورة مع أن ده آخر القرآن، ما دام كان آخر القرآن يقول إيه الناس فلا، قال لك لا، لأنها موصولة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، عشان ما تنهيش القرآن لا يوصل. ولذلك كل اللي يقرأ سورة الناس لازم يلحمها بمين؟ يلحمها. يبقى إذا القرآن مبني على الايه؟ فلما تقول لي دي أول آية وما بدأش بساكن والسبع، أقول له لا، القرآن مبني على الايه؟ حال اسمح لكم أن أقول ما تمشوها على أنها لم تعليل وخلاص. لم ايه تعليل سوى لام العاقبة. وتجمع بين الآيتين الآية بتاعتنا دي. مشى واحدة لم تعليل وواحدة ايه؟ فتمتعوا. لكنه قال ايه انها للامر ليكفروا وليتمتعوا. اظن السهل في خلاص. فتمتعوا فسوف تعلمون. شوف كلمة سوف دي، كلمة سوف خطاب اسمه خطاب الاحتياط. ويمكن هو لما يسمعوا دي واحد يموت يبقى هيعرفها على طول، تمتعوا فستعلم على طول كده. ويمكن قبل على طول يموت تمتعوا تعلم، يبقى إذن تمتعوا فتعلم، تمتعوا فستعلم، تمتعوا فسوف، إذن استوفت كل الأعمار. فمن مات عقب الآية يعلم النتيجة والغاية، قامت قيامته ويرى كل حاجة، واللي فضل شوية يبقى ساعة، واللي هيتأخر بقى طويل يبقى إيه؟ يبقى سوف. ولذلك هناك حتى في القرآن فسوف يأتي الله بقوم فسوف، ليه؟ علشان على التراخي، مش هينتصروا على طول كده. نعم. فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا. أنزلنا عليهم الإنزال المكان اللي هينزل إليه يبقى أدنى واللي ينزل منه أعلى. علو الربوبية ينزل على ذل العبودية، يبقى أنزلنا. وإحنا ما شفناش الإنزال، اللي شاف الإنزال مين؟ اللي تلقى القرآن أول مرة وقالوا جبريل، وإنما هو قالوا لنا كده، يبقى ده محمد اللي قالوا لنا. إنما الأصل نزل من مين؟ من الله. ولما ينزل من الله يبقى ادنى العلو، سواء انه يكون علو معنوي، لان الله ملوش مكان، انما جعلوه ايه؟ معنوي. بدليل ان مره يجي الانزال على انه من الله وان كان في الارض، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. نعم. كلمه ام في ساعه ما تشوفها تقول الكلام لازم فيه له اب، ما تجيش ام لوحدها. هذا زيد ام عمرو مثلا، هذا كذا ام كذا، انما تيجي ام كده لوحده ايه الحكايه دي؟ يبقى لازم ايه؟ اهم اتبعوا اهواءهم ام عندهم كتاب انزل اليهم فهو حجه لهم على الشرك؟ وحيث لم ينزل كتاب حجه لهم على الشرك يبقى اتبعوا مين؟ اتبعوا الاهواء. تبقى الام دي بتدل على ايه؟ على ان في امر قبله، وقال بل اتبعوا اهواءهم. يقول لك بقى انا عايز تحكم بقى، هم اتبعوا اهواءهم ولا انزل عليهم كتاب فيه هذا الموضوع؟ تقول ده ما انزلش كتاب فيه هذا الموضوع، يبقى اللي بقى ايه؟ يبقى اتبعوا الاهواء. ام انزلنا عليهم سلطان، السلطان هو الحجه والبرهان، السلطان هو الايه؟ الحجه والبرهان. لان معنى السلطان التسلط، لما واحد يملك حجه وبرهان على شيء بقى قوي عليك ولا لا؟ يبقى خلاص. والسلطان قد يكون قوه القهر، يبقى مره السلطان يكون قوه الحجه والبرهان، ومره يكون قوه القهر. قوه القهر دي ايه؟ تيجي لاي واحد كده زيك تمام في الادميه والانساء وكل حاجه، تقول له معاك الكرباجو، تقول له اسجد لي يا ابن المي، ومعاك الكرباجو هتضربه يسجد لك، تبقى السلطان بتاعك ايه؟ اقنعته فسجد ولا قهرته فسجد؟ يبقى ده اسمه سلطان، بس سلطان ايه؟ سلطان القهر. واللي تقنعه ايه؟ فيؤمن ويعمل. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان سلطان القهر فعل الفعل وهو كاره له، وسلطان الحجة فعل الفعل وهو مقتنع به. فعل الفعل وهو ايه؟ مقتنع به. ولذلك ان استقرأنا كلمة سلطان نجد الحق عرضها لنا في موقف ابليس في الآخرة، لما يروح بقى ويتبرأ ابليس منهم، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وبعدين يقول الشيطان هو اللي اغواني، يقول انا انتوا اللي خايبين، هل انا مسكتكم كده قلت لكم ايه؟ اعملوا المعاصي ما حصلش، ماليش قوه اعملها، هل انا اقنعت عقولكم بان تفعلوا؟ ما اقنعتش عقولنا بانها تفعل، يبقى انا ما كانش لي عليكم سلطان. امال ايه الخيبه؟ سمعنا كلامه ليه؟ قال انا دعيتكم فاستجبتم، كنتوا على تشويره للمعصيه، محب المعصيه، فانا صدقت ان انا اقول لكم تعالوا عليه، انما لا لي سلطان قهر ولا لي سلطان ايه؟ ولا لي سلطان ايه؟ اقناع. ولذلك هذا المعنى يفسر لنا شيئا في القرآن خاض الناس فيه طويلا عن خبث نية وعن صدق نية الاثنين. مثلا حينما قال الله لإبليس أنا أمرتك بالسجود ولا تجدش، ما منعك أن تسجد؟ مفهومة؟ إيه اللي منعك من إيه؟ من السجود. طيب في آية ثانية تقول إيه؟ ما منعك أن لا تسجد؟ مش في آية ثانية؟ منعك أن تسجد وفي ما منعك؟ آه هي دي بتاع القهر والحجة والسلطان. منعك أن تسجد كأنك كنت تريد أن تسجد، فجه واحد قال لك لا ما تسجدش بالقوة وشرح حيلك من السجود، يبقى دي منعك أن إيه؟ أن تسجد. طب والثاني؟ قال لك لا ما خدكش بالقوة بل أقنعك وقال لك لا تسجد وعملتها بالباس. فأنت بين الاثنين، يا واحد قهرك فيبقى ما منعك أن إيه؟ يا واحد أقنعك وخلك تسجد يبقى ما منعك أن لا تسجد. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم، أن ينطقوا بما كانوا به يشركون، قال لهم لا يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وجي على وفق مين؟ على وفق هواهم. هناك هناك وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. آية ثانية في الإذاقة بقى، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، كلام حلو يفرحوا بالرحمة ربنا دي حاجة جميلة، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طب ما هو مجرديا، هو مجرديا، انتم بسطتم من الرحمة عشان نافعة في نظركم، ولكن المصيبة مش نافعة في نظركم، بتقنطوا ليه؟ طب ما قلتوش ده دي من ربنا ودي من ربنا، زي ما له حكمة في دي يبقى له حكمة في دي. اذا انتم نظرتم الى شيء وغفلتم عن شيء، نظرتم الى ما وجد، الرحمة في الاول والمصيبة في الثاني، لكن لم تنظروا معها في الاول ومعها في الثاني إلى من أوجد الرحمة ومن أوجد المصيبة. لو ربطتم وجود الرحمة ووجود المصيبة بمن فعلها لعلمتم أنه حكيم وله في ذلك حكمة وله في ذلك حكمة. يبقى الـ الـ الـ الـ الآفة لنا عملنا إيه؟ فصلنا ما وجد وهو الرحمة، وفصلنا ما وجد وهو المصيبة عن مين؟ عن مجريها. لكن لو عرفنا مجريها لعرفنا ايه؟ ان دي ما دام مجريها الله وهو واحد وحكيم يبقى دي لها حكمه ودي لها حكمه، وما دام لها حكمه انتوا في الرحمه معلش حاجه في راحتكم، انما المصيبه بتقنطوا ليه بقى؟ تيأسوا ليه بقى؟ ما كانش لكم حق ليه؟ يجب ان تنظروا الى الواقع بكم، لا الى ذات الواقع ولكن الى من اوقع هذا الواقع. ابنك يدخل عليك ووشه مصدب وعمال كرر دم، اول سؤال مين اللي عمل فيك كده؟ كده يبقى نظر الى الواقع. ام هو قال لك ده فلان، قلت اه ما هو عدونا وكرهنا بقى وما صدق انه لقيك لوحدك ومش عارف ايه وعمل، وبعدين قال له ده عمي شافني مش عارف، قال له ده يبقى لازم انت عملت حاجه يا ابن الايه، وخلت عمك ضربك سهلت عليك. الله، يبقى انت ما نظرتش للواقع في ذاته، انما نظرت لمن اوقع الواقع. فمن العدو عرفت يريد شر، ومن الحبيب عرفت انه يريد ايه؟ انه يريد خير. يبقى لازم في الامور لازم تشوف من اوجد الموجود، ما تفصلوش عن اللي اوجده، ما دام اللي اوجده رب تعالى بقى المماثية المصيبه، سيب الرحمه دي لان الكل يبقى مبسوط بها قوي، تعالى المصيبه اللي بيزعل الناس مين؟ المصيبة، ويقنطون ويأسون وتبقى الدنيا اتربقت. تقول له لو نظرت إلى من أوجدها لارتاح بالك ولم تقنط ولم تيأس. لأن المصيبة يعني إيه مصيبة؟ مصيبة شيء يصيب، والشيء المصيب مرة ما أصابك من إيه؟ من حسنة وما أصابك من سيئة. يبقى المصيبة مش هي ذاتها مذمومة، بس المصيبة بإيه؟ بخير ولا بشر؟ وكلمة أصاب هنا وأصاب هنا تدل على أن الحسنة أو السيئة أطلق مدفعها عليك، والعمر بتاعها بس مقدار الوصول، إنما هتصيبك هتصيبك، إن كانت حسنة هتجيلك ولا تتخلفش عنك، وإن كانت سيئة هتجيلك ولا تتخلف، تبقى مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة يعني ما تخطئكش، لأن اللي أطلقها مين؟ أطلقها إلى مصيبة. يبقى ان كانت حسنه جايه لك ما تتعبش نفسك وتقعد تزحم الناس عليها ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، وان كانت مصيبه ايه وقعد تقول انا اخطف لها انا اعمل مش عارف ايه، مصيبه يعني جايه لك جايه لك. ادي واحده. الثانيه بتخلص ليه؟ القنوط الياس. طب مش حيلك شويه كده بمجرد ما تيجي وتقول لي يا ترى ايه الحكايه دي حصلت ازاي، وتقعد تفكر فيه، طب ما يمكن تنفرج بعد شويه. الله، ما يمكن يجي لك الحكمة فيها وتعتبرها خير. أما الآيات القرآن بشوية بعضه وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا، مكتوب إيه؟ الحدث اللي وقع في عمارة الموت، البواب اللي طردوه من البيت هو وولاده وعملوا له قضية ومحكمة وحبس ومش عارف إيه، وبعدين يعني طلع هو وولاده طبعا عملوا جنازة وبقت مصيبه، ونروح فين؟ ده الناس مش لاقيه مساكن، يا مش عارف ايه، يا وقعدوا بقى متكبرين، وبعدين العماره وقعت، لو صبر شويه كان يعرف انها رحمه ولا مش رحمه؟ ما تقنعش. اللي يقرب دي اللي ما عندوش رب يلجا اليه، اللي ما عندوش رب بيجري عليه الامور، انما رب بيجري الامور لازم. وبعد ذلك تقنط لحن نخشك بقى كده على المفتوح، احنا جيبها لك من قصرها. تعال انت المصيبه اللي وقعت دي مصيبه لك فيها دخل؟ يعني انت يا حبيبي سقطت عشان ما ذاكرتش؟ ده دي عشان يعدلك وتتجدعن وتنجح وتبقى كويس. تقوم تستقبلها تقول ايه ولا فاتتني الى ايه اهمالي، وبعدين تتجدعن وتذاكر، تبقى لما استقبلتها بالرضا ربنا جاب منها الخير ولا لا؟ تقبلها برضا جاب منها الخير. ادي واحدة ان كان التقصير منك. طيب انا ما قصرتش يا جدعان، انا ذكرت وحافظ دروسي، بس انا في ليلة الامتحان جالي مرض ولا وانا بامتحن جات لي اغماء ولا حصل لي حاجة، تقول له مش منك بقى. اوعى تفصل المصيبة عن فاعلها، تقوم تقول ان كنت بقى كويس ما تقنطش، تقول ده له ربنا عملها لازم لخير، بس هو ايه انا عايز اعرفه، انما قطعا في خير. واحد ايه امه تقول له يا ابني معلش ما انت بتنجح كل سنه والناس بيبرقوا لك كده ويحسدوك، ده ربنا عملها كده عشان ينكفوا عنك يهدى. يبقى حسدوه يبقى بس كويس قوي، يبقى مش نقص فيه. ابوه يجي برضه بده يلطف له المساء، يقول له والله يا ابني ما يمكن انت لو كنت نجحت في التوجيهية كنت هتجيب مجموع ولا يعني شوية كده ما يدخلكش الكلية اللي انت عمال بتتكلم بقى، الطب ولا الهندسة، انت ربنا خلاك كده علشان تتكافل شوية وتتقوي وتدخل الكلية اللي انت عايشة، تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى بتقنط ليه بقى؟ ان كانت من نفسك عدل نفسك، واذا عدلت نفسك تبقى جالك الخير. يقول له انت فاكر ايه؟ هو انت فاكر ان ربنا يقول قيوم قيوم؟ يقول له بقى تعالى بقى استقرئ حياتك كده وشوف. لما نيجي نستقرئ الحياه نقوم نجد ناس فضحوا بما لم يفعلوا، ولما فضحوا بما لم يفعلوا يسر لهم الزور شهود يثبتوا التهمه عليه، او قاضي ينحرف ويقسم بالهوى لانه حصل كذا وكذا وقريب كذا وقريب كذا، انما هو بريء ومتهور. شوفوا بقى الرب يقول له ما تزعلش، انت لك نقطه عندي في حسابك، النقطه انك انت اتهمت الرب، يبقى لك عندي بقى انك تعمل جريمه ولا تؤخذش بيه، وانت يا من عميت على الناس وجبت شهود زور وحكموا لك، مش كده؟ مش حكموا لك؟ نقول له حقيقي ربنا يقول لك ما ارتدعتش من الجريمة الاولى ولا الجريمة الثانية ولا الجريمة الثالثة، يقول لك انت فالت مني والله لم وقعك في جريمة انت ما عملتها. والى لقاء اخر.